عن حكم قص الشعر من الأمام مع تركه من الخلف دون قص للتجمل والزينة مع عدم التشبه في ذلك بالكافرات؟ ترك القصر أفضل إلا إذا رأى الزوج أو المرأة أو كلاهما رأى الزوج والمرأة أو المرأة بالزوج إذا رأى في مصلحة من دون قصر التشبه بالكافرات فلا يعلم بأسا في ذلك ممنوع الحظ. أما قصر ما مشي لا يسمى قدعا.